باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذه هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة. وقال حدثنا يحيى بن قزعة ابن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ لي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابن قلي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فأتصدق بشطره؟ قال الثلث يا سعد، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال أحمد بن يونس عن إبراهيم أن تذر ذريتك ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت يا رسول الله وخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توفي مكة. وقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم أن تذر ورثتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، سيقول الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة. وهذه الترجمة هي من جملة التراجم المتعلقة بالهجرة من مكة إلى المدينة، وترجم البخاري رحمه الله بلفظ بعض الحديث الدال على ما أراد، وهو المتعلق بالهجرة، وهو الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه لأن تمضي لهم هجرتهم وأن يمضي الله لهم هجرتهم فلا يتركوا الهجرة ويرجعوا عنها، والشيء الذي تركوه من أجل الله وهي بلادهم وهي بلدهم مكة لا يرجعون إليها رغبة فيها ورغبة عن المدينة التي هاجروا إليها، وإنما تمضي لهم هجرتهم فيتركون الشيء الذي تركوه لله ولا يرجعون فيه. وأضاف إلى ذلك مرثيته لمن مات بمكة، وسعد بن خولة حيث مات بمكة وهو من المهاجرين. قد كان الصحابة الكرام الذين هاجروا من مكة إلى المدينة يكرهون أن يموتوا بمكة إذا جاءوا إليها لحج أو عمرة، يكرهون أن يوافيهم من أجل مكة لأنها هي الدار التي تركوها من أجل الله، فهم لا يحبون أن يحصل موتهم في البلد الذي هجروه من أجل الله وتركوه من أجل الله ورغبوا عنه إلى المدينة المباركة التي هاجروا إليه. وهم لم يرغبوا عن مكة رغبة عنها، ولكنهم اضطروا إلى ذلك وتركوها لله عز وجل، وما دام أنها تركت لله فلا يرجع في شيء ترك لله عز وجل. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يكرهون الموت لمكة إذا جاءوا لحج أو عمرة أو لغرض من الأغراض، ويحبون أن يموتوا في دار هجرتهم لتمضي لهم هجرتهم. ورسول الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دعا لأصحابه الذين هاجروا بأن يمضي الله لهم هجرتهم وأن لا يرجعوا على أعقابهم، بمعنى أنهم يرجعون في الشيء الذي تركوه لله، فيرجعون إلى مكة ويستوطنونها وقد تركوها لله عز وجل. يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ربه أن يمضي لأصحابه هجرتهم وألا يرجعوا على أعقابهم، يعني في الشيء الذي تركوه من أجل الله لا يرجعوا فيه، وإنما يسأل الله أن يمضي لهم هجرتهم فيستمرون على الهجرة، ولهذا كانوا يكرهون الموت به. وهذا الحديث قطعة، أو هذه الجملة قطعة من حديث سعد بن أبي وقاص في قصة مرضه بمكة في حجة الوداع، وقد عاده النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المرض الذي ألم به وأشفع فيه على الموت، يعني أشرف على الموت، عاده رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه وكان صاحب مال، فاستفتى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسأله أن يتصدق بشيء كثير من بشيء كثير من ماله، فقال إنني ذو مال ولا يرثني ابن إلا ابنه، فهل أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر، يعني النصف؟ قال لا. ثم قال له فقال الثلث، والثلث كثير. وفي بعض الروايات أنه قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. ثم إنه لما أرشده بأن يوصي بالثلث وأن يتصدق به بعد موته وصية، معنى أنه يوصي أن يصرف في أمور مستحبة وأمور مشروعة وفي خصال الخير وخلال الخير، قال عليه الصلاة والسلام معللا لكونه لا يتصدق بأكثر ماله ولا بنصفه، وإنما يتصدق بالثلث مع أن الثلث كثير. لهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، وأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. علل عليه الصلاة والسلام كونه لا يتصدق بأكثر ماله ولا بنصف ماله وإنما بالثلث فأقل، علل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفرون الناس، يعني معناه أن الإنسان إذا ترك مالا لورثته يستغنون به عن الناس ويستغنون به عن الاحتياج إلى الناس، فإن هذا خير، والإنسان يؤجر على ما يقصده من الخير وعلى ما يفعله من الخير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء بالفتح الهمزة وليس بكسرها، لأنه تعليل لكونه أمره بأن يتصدق بالثلث فأقل، والعلة في ذلك الإبقاء بالورثة حتى لا يحتاجوا إلى غيرهم، حتى لا يتكففوا ويتسولوا ويطلبوا من الناس ويسألوا الناس وسد فاقتهم. إنك أن تذرهم أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء، العالة هم الفقراء، والعائل الفقير، العائل هو الفقير. إنك أن تذرهم أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم إنه قال أخلف بعد أصحابي ولست بنافق نفقة تبتغي بها، ثم قال ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله، إلا أجرك الله إلا أجرك الله بها، إلا أجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. المعنى هذا أن الإنسان إذا عمل خيرا وأنفق خيرا ولو كانت هذه النفقة واجبة عليه فإنه يؤجر على ذلك، لأن الإنسان إذا أراد الخير وقصد الخير، قصد الكفاف، قصد الاستغناء عن الناس وإغناء غيره وإفادة غيره ممن هو قريب منه وممن له صلة به، فإن الله تعالى يأجره على ذلك. وهذا يشبه ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الآخر لسلام الناس عليه صدقة، ثم قال بعد ذلك وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال فكذلك إذا وضعها في الحلال، يعني الإنسان إذا فعل الأمور التي أباحها الله تعالى له والتي شرع له أن يتعاطاها فإن الله تعالى يأجره على ذلك، وإن كانت المصلحة تعود إليه وإلى زوجته فإن الله تعالى يأجره على ذلك. فهذا الحديث هو قوله إنك لست بنافق، وفي بعض النسخ بمنفق، وهي أولى من نافق، لست بمنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. ثم قال يا رسول الله وخلفوا بعد أصحابي، قال عليه الصلاة والسلام إنك إن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا رفعك الله به درجة، إلا ازددت به درجة ورفعة، يعني أنك إذا طالت بك الحياة وقمت بأعمال مجيدة وأعمال محمودة وأعمال تبتغي بها وجه الله عز وجل فإن الله تعالى يزيدك بها رفعة ويزيدك بها درجة، يعني الإنسان كلما ازداد من الخير كلما ازداد من الأعمال الصالحة ازداد من الثواب عند الله عز وجل، فتزداد فترتفع منزلته وترتفع درجته عند الله عز وجل ترتفع درجته عند الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، يعني معناه لعلك تعيش ويحصل بسببك أن ينتفع أقوام بك ويتضرر بك أقوام آخرون. قد حصل ذلك، فإن سعدا عاش رضي الله عنه وأرضاه وجاهد في سبيل الله عز وجل وقاد الجيوش وفتح الفتوح واستفاد وانتفع به أناس وهم المسلمون وتضرر به آخرون وهم الكفار، انتفع به المسلمون وتضرر به الكافرون، حيث أبلى بلاء حسنا في الإسلام وقام بأعمال مجيدة في الجهاد في سبيل الله، لأنه تولى قيادة الجيوش في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه وحصل على يديه خير كثير، تولى بعد ذلك ولاه أمرة الكوفة ثم عزله عنها لما حصل بينه وبين أهلها خلاف، ولكنه ما عزله من أجل أنه يعني عتب عليه بشيء، وإنما أراد تسكين الفتن وأن الخلاف الذي جرى بينه وبينهم حتى لا يقع هناك أضرار ويقع أمور فيها مضرة، فعزله بالمصلحة. ولكنه رضي الله عنه وأرضاه لما جعل الأمر في شورى في ستة، لما طعن عمر رضي الله عنه وجعل الأمر في ستة من أصحاب الشورى وفيهم سعد، وأن الأمير يكون واحد من هؤلاء والخليفة واحد من هؤلاء يختارون، لم ينس له يعني ما فضله ونبله، قال فإن أصابت الإمارة سعدا فذاك، يعني فإن كان أميرا أو ظفر بالإمارة فذاك وهو أهل لها، وإلا فليستعين به من استخلف منكم، يعني معناه أنه إن أصابته الإمارة وصار أميرا على المؤمنين فذاك، وإلا فإن كان الأمير غيره فإنه يستعين به ويستفيد منه. ثم قال فإني لم أعزله من عجل ولا خيانة. فإني لم أعزله يعني من الكوفة من عجل ولا خيانة، وإنما كان عزله رضي الله عنه خوفا من تفاقم الفتن وحصول الأضرار التي تترتب على الشحنة والخلاف الذي يقع بين الأمير والرعية الذين أمر عليه، وإن كان على حق وإن لم يؤاخذ بشيء إلا أنه خوف الفتن التي تجري بسبب الخلاف والشحناء والنزاع عزله، ولكنه أوصى به عندما جعل الأمر شورى وقال فليستعن به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلك تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قد حصل ذلك وقد انتفع المسلمون بجهوده وجهاده وتضرر الكافرون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكان سعد رضي الله عنه وأرضاه يكره أن يموت بمكة، وكان ذلك المرض الذي حصل له بمكة يخشى أن يموت بها لأنه من المهاجرين، والمهاجرون يكرهون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه وتركوه من أجل الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن بالباء سعد بن خولة يرثي له أن مات بمكة، يعني يرثي له. والمقصود بالرثاء ذكر محاسن الميت، والمقصود منه هنا التوجع عليه وأنه حصل له شيء ليس بمحمود، وإنما المحبوب أن يموت الإنسان في دار هجرته وأن لا يموت في البلد الذي هاجر منه، وأن لا يموت في البلد الذي هاجر منه. وكان يرثي له أن مات بمكة. ولهذا جاء في الحديث الذي قبل هذا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين الذين هاجروا مكة إلى المدينة أن يبقوا فيها بعد الحج 3 أيام، رخص لهم أن يبقوا فيها 3 أيام وأن لا يزيدوا على ذلك، يريدوا منهم أن يذهبوا إلى دار هجرتهم وأن يبقوا في دار هجرتهم. وقال أحمد بن يوسف موسى عن رواية المتضرر رواية الكثيرين انتظر ورثتك، وبعض الرواة يرويه ذريتك، ورواية ورثتك أولى لأن رواتها أكثر ولأنها أوضح في المعنى، لأن الذرية خاصة بالأولاد، وأما الورثة فيدخل الوالدان، يدخل الأم والأب. الإنسان يعني كونه يذر ورثته يعني سواء كانوا أصولا أو فروعا أو حواشي، كونه يذرهم أغنياء خير من أن يذرهم عالة يتكفرون الناس. فالرواية التي بها ذكر الورثة أوضح من الرواية التي بها ذكر الذرية، لأن الذرية مقصورة على الفروع، وأما الورثة فيدخل فيها الفروع والأصول، يدخل فيها الأصول اللي هم الأبوان، ويدخل فيها الفروع الذين هم الذرية، ويدخل فيها الحواشي الذين هم الإخوة ونحوهم. باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء قال وحدثنا محمد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصبه أهله وماله، فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق فربح شيئا من أقط وسم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما سقت فيها؟ فقال وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. وهذه الترجمة وهي كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه لما قدموا إلى المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار، جعل كل اثنين يطلق عليهما أخوين، ذلك ليحصل بينهما التعاون والتناصر والمساعدة، ولتحصل الألفة والمودة، وتذهب الوحشة التي حصلت لهم بسبب مفارقتهم ديارهم وأهليهم وأموالهم. فهذه فوائد هذه المؤاخاة، كون الإنسان يؤاخى بينه وبين شخص آخر يكون بينه وبينه التعاون، يكون ذلك فيه المودة والمناصرة والمعاونة، بل كانوا يتوارثون في أول الأمر بهذه المؤاخاة، ثم بعد ذلك نسخ في أن الميراث إنما يكون للأقارب، وأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، دون من كان هناك مؤاخاة بينهم، فقد كانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة وأنها تصل لحد التوارث، ولكن نسخ ذلك في آخر الأمر، فصار الميراث خاصا بالقرابة، خاصا بالقرابة من النسب، وكذلك من المصاهرة، وكذلك من الولاء. والرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين جماعة من أصحابه، وقد ذكر البخاري في هذا الباب عدد من الصحابة الذين حصلت المؤاخاة بينهم، حصلت المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء، حصلت المؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع كثير المال، وكان عنده عدد من الزوجات، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، يعني معناه عرض عليه أن يطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها عبد الرحمن بن عوف، وأن يعطيه نصف ماله الذي بحولته، وكان من أكثر أنصار مالا. وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من محبة الذين هاجروا إليهم ومواساتهم وإيثارهم، كما أثنى الله عليهم في ذلك في كتابه العزيز: والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مع أن المهاجرين أفضل من الأنصار، ومع ذلك لا يقع في نفوسهم عليهم شيء من هذه الميزة التي ميزهم الله عليها، أيام ميزهم الله بها، فكانوا يواسونهم إلى هذا الحد الذي فعله سعد بن الربيع مع أخيه عبد الرحمن بن عوف الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينه. ثم المهاجرون من جهتهم أيضا هم أهل شهامة وأهل مروءة، وما أرادوا أن يكونوا عالة على غيرهم، فمن كان منهم يجيد البيع والشراء ذهب لسوق البيع والشراء، ومن كان يريد يجيد الحرابة والزرع أخذ من الأنصار يعني حوائطهم على أن يقوم بالعمل فيها بجزء من الثمرة، جزء من تصفيد الثمرة يعني مساقات أو مزارعة. فكان الأنصار من قبلهم أهل كرم وأهل إيثار، والمهاجرون أيضا من قبلهم، يعني ما أرادوا أن يكونوا عالة وأن يأخذوا من إخوانهم الأنصار أموالهم، وإنما أرادوا أن يشاركوهم في العمل ويكون لهؤلاء نصيب من الأعمال، نصيب في مقابل أعمالهم، وهؤلاء نصيب من أجل فروجهم ومن أجل حوائطهم وثمارهم. أما من كان يريد البيع والشراء كعبد الرحمن بن عوف فإنه قال دلوني على السوق، دلوني على السوق، فدلوه عليه. لما عرض عليه يعني أن يناصفه قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دعاه بالبركة في أهله وماله، وأنه لا يريد أن يشاركه في ماله وأهله، وإنما طلب الدلالة على السوق فدلوه على السوق، فراح يبيع ويشتري حتى ربح سمنا وأقطا. ثم بعد ذلك بعد فترة وجيزة رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني أثر صفرة يعني وهو طيب يعني يكون يعني عند الزواج ويكون يتطيب به الرجال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال إنه تزوج امرأة من الأنصار، معناه باع واشترى وربح وحصل شيئا تزوج به، وقال إنه تزوج، فقال عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة، أرشده إلى اتخاذ الوليمة وإلى فعل الوليمة، لأنه حديث عظم حديث عظم بعرس وزواج، أنه قال تزوج امرأة من الأنصار فقال أولم ولو بشاة. فهذا الحديث وغيره من الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب يدل على المؤاخاة التي جرت بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها يكون بها التوارث، وأن ذلك نسخ، وأن في هذه المؤاخاة فوائد ومصالح تحصل فيها الإحسان والمودة والإكرام، وكذلك زوال الوحشة عن المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم ومن أهليهم وأموالهم، وأنهم انتقلوا إلى أهل وانتقلوا إلى بلد وإلى أهل أرادوا أن يناصفوهم أموالهم وأهليهم. باب. وقال حدثني حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس أنه قال إن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائل عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. قال أخبرني به جبريل آنفا قال ابن سلام ذاك عدو اليهود، ذاك عدو اليهود من اليهود من الملائكة. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشره من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بخت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاده الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه. قال هذا كنت أخاف يا رسول الله. وهذه الترجمة وهذا الباب وهو باب بدون ترجمة يعني أتى به في هذا المكان عقب باب كيف آخر رسول الله عليه السلام بين أصحابه. والمعروف أن البخاري رحمه الله عندما يأتي بالباب بدون ترجمة فإنه يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يعني له ارتباط الباب الذي قبله وهو منه بمثابة الفصل، وهذا الباب لا ارتباط له بالباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله بالمؤاخاة، وأما هذا الباب فهو بعبد الله بن سلام وإسلامه وما جرى عند إسلامه من اليهود وتناقضهم، وأنهم قبل لحظات كانوا يثنون عليه وبعد ذلك لما أسلم كانوا يسبونه ويتنقصونه، فهو لا علاقة له في الباب الذي قبله، وعلاقته بالباب الذي بعده هو إتيان اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو إتيان اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام له علاقة بالباب الذي قبله. يقول الحافظ بن حجر: ولعله كان بعده، ولعل هذا الباب محله بعد الباب الذي بعده، فيكون مطابقا لقاعدة البخاري، وهو أنه يعني يأتي بالباب بدون ترجمة بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وأنه جزء منه، وهو هنا لا علاقة له بالباب الذي قبله، وإنما علاقته بالباب الذي بعده. فيقول ابن حجر: لعله كان بعده، وأنه قدم، وأنه مقدم عن تأخير، لأن الطريقة التي مشى عليها البخاري حيث يذكر الباب الذي ترجم أن يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. فإذا كان هذا الباب بعد الباب الذي يأتي بعد هذا، هو باب إتيان اليهود إلى رسول الله عليه السلام، يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله على قاعدته المعروفة. وعلى الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى المدينة سمع به عبد الله بن سلام، وهو من اليهود من بني إسرائيل من بني قينقاع، فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسلم. وسبق أن مر في الأبواب التي مضت قريبا أنه كان يفرق في بعض البساتين، فلما سمع خبر مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مسرعا والمكتل الذي يفرغ به بيده، يعني لم يتمالك حيث سمع ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، أن جاء وترك العمل الذي كان يعمل، وهو كان يخرف النخل ويخرف الثمار، فجاء والوعاء أو المكتل الذي يخرف به بيده فجاء وأسلم. وفي هذا الحديث أنه قبل أن يسلم سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ثلاث أشياء، قال: أسألك عن ثلاث أشياء لا يعلمها إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة إذا دخل الجنة، وما و و وكيف أن يكون الشبه. كيف ينزع الرجل إلى أبيه أو أمه؟ إذا سبق الماء الرجل إلى أمه. السؤال الأول. من يسأل عن ثلاث لا يعلمون لك، ما هو الأشرف الساعة؟ ما ظل الولد ينزع إلى أبيه؟ ما ظل الولد ينزع إلى أبيه؟ نعم، ما ظل الولد ينزع إلى أبيه أو أمه، يعني يكون شبهه بأبيه أو شبهه بأمه. سأله عن هذه الثلاثة الأمور، فأخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أما أشرق الساعة فنار تحضر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فهو زيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت، والزيادة هي القطعة المتصلة بالكبد، فهذا أول طعام يأكله أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. وأما كون الرجل ينزل إلى أبيه أو إلى أمه بالشبه، فالرسول عليه السلام قال إن ماء الرجل إذا علا نزع إلى أبيه، وإذا علا ماء المرأة نزع إلى أمه، نزع إلى أمه. إن الشبه يعني إذا غلب أحد الماءين الآخر فصار الآخر يعني مغمورا فيه، غلب أحدهما على الآخر، فإن الشبه يكون للغالب، يكون للغالب منهما، إما يعني ماء الرجل أو ماء المرأة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لأنه يعلم بهذه الأمور، يعني من الكتب السابقة ومن العلم الموروث عن الأنبياء السابقين. فلما أخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام بها، وكان ذلك مطابقا للعلم الذي كان يعلمه، ولهذا قال: لا يعلمها إلا نبي، أسألك عن ثلاث أشياء لا يعلمها إلا نبي. وعنده خبر وعنده علم بالنبوات السابقة، لهذا يعني يقول: أعلمهم وما أعلمهم. اليهود يشهدون بأن عبد الله بن سلام أعلمهم وما أعلمهم، فعنده علم بالكتاب، وهو عنده علم بأخبار الأنبياء لمن عنده من العلم بالكتاب. فلما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال رضي الله عنه وأرضاه: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم إنه بعد ذلك قال: إن اليهود قوم به، وإنهم إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني عابوني وتكلموا بي، ولكن اسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فكما في بعض الروايات اختبأ في إحدى الغرف عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدعا اليهود فجاءوا إليه فقال: ما يعني عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: إنه أفضلنا وإنه خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. في بعض الروايات السابقة: إنه سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا كما في بعض الروايات: حاشا أن يسلم، ومعاد الله أن يسلم. ثم إنه طلب منه أن يخرج عليهم، فخرج وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: إنه شرنا وابن شرنا. فظهر البهت والكذب الذي اتصف به اليهود قبل لحظات، قبل أن يعلموا أنه أسلم يقولون الحق ويشهدون بالحق ويقول أنه خيرهم وابن خيرهم وأعلمهم وابن أعلمهم وسيدهم وابن سيدهم وأفضلهم وابن أفضلهم. ثم بعد لحظات كان مختبئا أن يسمع كلامهم، فخرج عليهم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: إنه شرنا وابن شرنا، وعافوه وتنقصوه. فقال: هذا الذي كنت أخاف يعني منهم، يعني وهو أنهم يتكلمون لأنهم قوم به. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن المطعم قال أنه سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن المطعم قال: باع شريك لي دار دراهم في السوق نسيها، فقلت: سبحان الله، أيصلح هذا؟ فقال: سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق لما باعه أحد فما عابه أحد. فسألت البراء بن عازم فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. وألقى زيد بن أرقم فسأله فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم فقال مهلا. وقال سفيان مرة فقال: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع، وقال: نسيئة إلى الموسم أو الحج. هذا الحديث أبو منهال عبد الرحمن بن مطعم يقول إنه كان له شريك فباع دراهم نسيئة، يعني باع دراهم بدنانير نسيئة، يعني غائبا، يعني دينا، فعيب عليه ذلك. فقال: إني كنت بعد ذلك وما عابه علي أحد، إني كنت فعلت ذلك وما عابه علي أحد، يعني أن فعلت هذا بالسوق والناس يرون وما أحد انكر علي. فسأل البراء بن عازب فقال: قدم علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة وكنا نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. المقصود أن الدراهم والدنانير الذهب والفضة إذا بيع بعضهما ببعض فالتفاضل سائغ وجائز بينهما، لكن بشرط التقابض، بشرط التقابض بين المتبايعين. يعني عندما تبيع ذهبا بفضة ما يعني الإنسان يأخذ الذهب أو يأخذ الفضة وينتظر أن يأتيه بالذهب بعد مدة، لا، وإنما يدا بيد مناولة، يعني هذا يدفع وهذا يأخذ. أنا قدم علينا الصلاة والسلام فكنا نتعامل فبايع هذا البيع، فقال عليه السلام: ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. يعني إذا بيعت دراهم، إذا بيعت الذهب الفضة، ما كان يدا بيد جائز، ولا حصل التفاضل، يعني التفاضل قائم بين الذهب والفضة، ولا يساوى بين الذهب والفضة فيكون وزن هذا بوزن هذا، يعني الذهب أغلى. لكن هناك أمر لا بد منه هو التقابض. أما إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلا بد من الاثنين، لا بد من التساوي ولا بد من التقابض، لا بد من التساوي فلا يجوز التفاضل، ولا بد من التقابض فلا يجوز النسيئة. وأما إذا اختلف الجنس الذهب مع الفضة فالتساوي فالتفاضل جائز، ولكن التقابض لا بد منه. فإذا التقابض لا بد منه بالذهب بالذهب والفضة بالفضة وبالذهب بالفضة أو العكس. أما التفاضل فإنه يجوز بين الذهب والفضة، ولا يجوز بين الذهب والذهب، ولا بين الفضة والفضة. ثم قال: واسأل زيد بن أرقم، فإنه كان أكثرنا تجارة، معناه أن يكون عنده علم، لأن من كان صاحب تجارة هو يتوقع في دينه ويعرف أحكام التجارة والحلال والحرام فيها، يعني معناه أنك ستجد عنده علم لأنه كان أكثرنا تجارة. والذي يكون أكثر تجارة يكون خبيرا بالأحكام الشرعية المتعلقة بالتجارة، لأنه يعرف يسأل عن أمور دينه، لأن هذا من اختصاصه وهذا من مهنته، فهو يسأل عن أحكام مهنته وعن أحكام بضاعته، فيكون على علم بها. ولهذا قال: اذهب إلى زيد بن أرقم فإنه كان أكثر تجارة، يعني عنده علم، ما دام أنه يعني صاحب تجارة صاحب بيع وشراء فإنه عنده علم بالأحكام، لأنه يسأل عن أمور دينه. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن كل أصحاب عمل من الأعمال يتفقهون في أعمالهم وفي أحكام أعمالهم، ويعرفون ما يتعلق بها من الحلال والحرام. ومن أجل هذا قال البراء بن عازب بعد أن أخبره بما كان أرشدهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من اشتراط التقابض، وأنه لا يصلح أن يكون نسيئة، قال: واذهب إلى زيد بن أرقم فإنه كان أكثرنا تجارة، يعني أنا عندي علم، يسأله فإنه يكون عنده علم لأنه كان أكثرنا تجارة. هذا يدلنا على أن الإنسان إذا صار صاحب مهنة صاحب حرفة فيعرف أحكامها الشرعية المتعلقة فيها، حتى يكون على بصيرة وحتى يكون على بينة من أحكام دينه ومن العمل، طبقا لما جاءت به سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذهب وسأله وأجابه. فسأله فكان أعظم ذلك، قال: فسأله زيد بن أرقم فقال مثله، يعني فقال مثله، يعني أنه إذا كان يدا بيد فلا بأس، وإذا كان نسيئة فلا يصلح. معناه أن بيع المثل يعني بالجنس الآخر يجوز التفاضل فيه، لكن لا بد من التفاضل. قال سفيان: وقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقال سفيان مرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قدم النبي قدم عن القريب عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن تبايع، وقاش نسيئة إلى المنشر أو الحج. نعم، يعني أنهم يعني يتبايعون يعني نسيئة إلى الموسم أو الحج، بمعنى أنهم يضعون أجلا ينتهي إليه التبايع. والمقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: